والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه الذي يسر لنا زيارة هذه الدار الشامخة وهذه القلعة العامرة التي اختارها الله عز وجل للعلم والسنة والشيء الذي يهيئه الله ويختاره تكون فيه بركة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فلو تمعن المتمعن دماج لم يكن لها إعلام مسبق ولا تجهيز وإعداد، بل ما كان يتوقع أحد أن تصير يوما من الأيام مأوى للعالم كله. رجل خرج من اليمن إلى المملكة من أجل حرب حصلت في بلاده ما بين الملكية والجمهورية، فكانت تلك الحرب في دماج وفي نشور وغيرها. يسر الله للإمام الوادعي أن يخرج من ذلك المستنقع الزيدي، وصل إلى بلاد المملكة فرأى أناسا غير قومه، ورأى نهجا غير نهجه، ورأى أمرا لا يعرفه، فتعلم ذلك المنهج ومضى على ذلك الخير، ثم أراد أن يبقى في بلاد المملكة حتى يموت كالحافظ الحكم العتمي عليه رحمة الله وغيرهم. لما يعلمون ما في بلادهم من الشر، من الجهل، من منهج مغاير تماما لهذا المنهج السلفي النقي، منهج الكتاب والسنة، منهج التوحيد. فأراد الإمام الوادعي عليه رحمة الله أن يعيش حياته في بلاد العلم والعلماء، ولكن قدر الله أن أخرج وهو لا يريد أن يخرج. مكره أخاك لا بطل، ما كلفته دول بأن يقوم بهذا العمل، ولا رسمت له تلك الخطط، واشتريت له تلك الأراضي الفاسحة، وبنيت له تلك المساجد الواسعة، وهيئت له تلك البنايات الفارهة. إنما عاد الإمام الوادعي عليه رحمة الله إلى مكان معه مسجد من أصغر المساجد، ومعه بيت من تراب، وليس من قبيلته وبني جلدته من هو على نهجه وفكرته. وصل إلى تلك البلاد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. من يعرفك يا مقبل؟ لا أحد. هو ما تخرج من الجامعات اليمنية أو كان له أثر سابق في اليمن، لا، بل إن أول طلبته أناس من مصر، 5 من مصر كانوا يعرفون في المملكة فلحقوه لما يعلمون عنده من العلم والتبحر فيه. مرت الأيام فترات قصيرة ولحظات يسيرة، أراد الله نشر تلك الفضيلة فعمت البلاد وشاع خبره في العباد، حتى أقام الله تلك الدار وجعل الله سبحانه وتعالى تلك البلد منار يتآمر عليها العالم كله. العالم الغربي والشرقي الأوروبي يتآمر على مكان، هذا المكان اختاره الله. وانظر يا رعاك الله على بركة جعلها سبحانه وتعالى في تلك الدار، في طلبتها، في مؤلفيها، في مدرسيها، في دعاتها، في جميع، في الجميع بركة من الله سبحانه وتعالى. عايشوا الفقر والفاقة والحاجة، عايشوا تلك الدور المتواضعة وتلك الأماكن البعيدة شمال الشمال، ومع ذلك بارك الله عز وجل لأنه هو الذي اختار ذلك المكان. وهنالك أماكن جهزت، بنيت، أعدت، شريت لها الأراضي الفاسحة والعمارات بنيت لها، والأموال والأرصدة قد أعدت لها، ولكن ما فيها بركة. ماذا فعلت جامعة الإيمان؟ خرجت لنا مجموعة من العميان. ماذا فعل مركز الفيوش الذي أعد وجهز ورتب وشريت أراضيه بمبالغ يسيرة، ولكن تحولت المسألة إلى تجارات. ثم تظهر فيهم المعاصي وآثار الحزبية شيئا فشيء. انظر يا رعاك الله، كنت في عدن أصلي بمسجد قريب من بيت يسكنه أخي، فسألني يوما قال هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ قلت له هذا السؤال عجيب، وإن كانوا من أصحاب الفيوش منهج أهل السنة الصلاة وراء أهل البدع، من لم يرى الصلاة خلف أهل البدع فهو مبتدع، ما لم تكن البدعة مكفرة. قال ما عن هذا أسألك، ولا لأنه من أصحاب الفيوش، ولكن أسألك أن معهم كيمرات للتصوير، كيمرات للتصوير، فما تدخل حتى تتصور. قلت له بعيد، ما فعلته الصوفية في عدن ولا الإصلاح ولا الجمعيات، ما فعلوا هذا، كيف هؤلاء يفعلونه؟ قال تعال. أدخلني وأنت تمشي في السيب قبل أن تدخل، ما زلت خارج من المسجد وأنت تصور، كل من يمضي في الشارع يصور. ادخل إلى صرح المسجد 4 كاميرات أو 5. قلت له لعلهم فعلوها هيبة، ما أظن أنهم قد تنازلوا عن منهجهم بهذه السرعة. أصحاب الجمعيات ما أدخلوا مثل هذا الشيء، ولا أصحاب الإصلاح ولا أصحاب أبي الحسن. فمسكت وأخذت القائم على المسجد بالنفقة، رجل عامي من يافع، قلت له يا عم فلان هذه الكاميرات تصور ولا لا؟ قال أبشرك أنها تصور كل شيء، لو سرق حذاء نعلمه. قلت له طيب من أفتاكم بهذا؟ قال ليش حرام؟ قلت له كيف منهج أهل السنة والجماعة أنه حرام؟ قال جاءون المشايخ جاءون الدعاة. قلت له الإمام على علم؟ قال نعم، بل إن شاء الله قريبا سنجعلها في الفردوس، مسجد الفردوس في عدن الذي هو ثاني مساجدهم بعد الفيوش. وأخبرت من إخوان طلبة علم أنهم رأوها بأعينهم. وإذا بمستفتي يتصل بي ويقول صليت في الفردوس ما أدري فيه كاميرات تصور، فلما خرجت رأيتها، هل علي شيء؟ انظر. ثم الثالث سنجعلها بالفيوش، ولعلهم قد جعلوها. فانظر يا رعاك الله الأماكن التي تجهز وتعد وترتب، لا يجعل الله فيها تلك البركة. وإن وجد شيء ففيه المعاصي والسيئات التي تذهب البركات. فيا أيها الأخ الكريم، هذا المكان هيأه الله، ما كان الناس يتصورون مثل هذا الخير، مثل هذه الاجتماعات، مثل هذا المركز. ربما كان شيخنا أبو بلال إذا أراد النزول من دمائك يمكثون أيام ليبحثوا له عن بيت، والآن ها هي البيوت قد فتحت لهذا الخير. من الذي فتحها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله أمرا فلا راد لأمره ولا مانع لقضائه، هو الذي يختار، هو الذي يهيئ، هو الذي ييسر. فيا أيها الأخ السلفي، ثباتا ثباتا على السنة، وقدما قدما على هذا المنهج، انتبه أن تعش وأنت تفكر بغير هذا المنهج. والله هذه خذيلة، خذيلة أن تعيش أياما على هذا الخير وعلى هذا المنهج الطيب الصافي النقي الذي والله الذي لا يحلف إلا به. أننا نقلب أنظارنا في فرق الإسلام فلا نرى فرقة متمسكة كتمسك أهل السنة، علما وعملا وصدقا ودعوة وعبادة وزهدا. هيا بكم من يضاهي هذه الدعوة، الرافضة الأنجاس أم الصوفية أهل الشرك أم أهل التبليغ أهل الجهل والعمى أم دعاة الإصلاح مفسد البلاد والعباد مخرب الدول والجماعات أم أصحاب الجمعيات الذين ضاعوا وماعوا؟ فمنهم من انحرف وأعلن عن حزب ظاهر، ومنهم من مال إلى فكر الخوارج. من يضاهي دعوة أهل السنة علما وعملا؟ إلا السلف الصالح. إذا نظرت وقلبت لم تجد لهذه الفرقة نظيرا ومثيلا وشبيها إلا سلفنا الصالح عليهم رحمة الله، الأسوة والقدوة في هذا الباب. فيا أيها الناس، نحن في زمان الفتن نتفاجأ والله بأناس يرجعون القهقراء وينقلبون رأسا على عقب، فوا أسفاه بل وا ألماه على من عرف السنة سنوات، وألماه وألماه على من علم العلم وتعلم وعمل ودعا ثم سار عدوا لهذا الخير. عليه فليبكي نفسه، اي وربي مثل هذا يبكي نفسه. السحرة سحرة، وأي كفر ككفرهم، وأي شر كشرهم، ما عرفوا الحق إلا في لحظات، وما سجدوا إلا سجدة، وجدوا لذة العبادة، لذة الإيمان. فسمعوا فرعون وهو يقول لهم: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إيش قالوا؟ العفو يا فرعون، دعنا نتفاهم، نحن لعلنا غلطنا، نحن خدعنا. لا، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. اقتلنا، اصلبنا، افعل بنا ما شئت. فهكذا هو الثبات حتى الممات. ثباتا يا أهل السنة، أنتم في زمان الغربة ماذا لقينا؟ إنه كان في من كان قبلكم من يمشط بأمشطة الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه، ومن يؤتى بالمنشار فيشق نصفين لا يصده ذلك عن دينه، ثباتا على الدين. فنحن يا إخواننا نرى أناسا يختلزون وأناسا يستقلون وأناس تتخبطهم الأهواء يمنة ويسرة. ما بال هؤلاء؟ ما شأنهم؟ أين الثبات على السنة؟ ربما أحدهم يخدع بشبهة كأن أهل العلم ليسوا بين ظهرانينا. أنا أتعجب من أناس عرفوا مواقف شيخنا يحيى حفظه الله ثباته، ثم يأتي طالب علم ويحرف له مجموعة، يأخذ مجموعة. طيب هؤلاء هل سألوا شيخنا يحيى؟ هل سألوا مشايخنا الذين عرفناهم بالعلم والعمل والثبات؟ لا، ربما يأتي إنسان له ملزمة كالعمودي وما تدخل بلاد إلا وهذا معه، وهذا دخل معه. طيب، ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار. العمودي، أي شخص مثل العمودي، لا دعوة، لا مركز، لا تلك الفائدة الكبيرة، ولا تلك المؤلفات الطيبة. إنسان ما عرفناه وهو في دماي إلا هو في مشاكل مع إخوانه، تتفاجأ. طيب، كيف لو حصل أكبر من هذا؟ شخص له دعوته، شخص له تأثيره، قدر الله عليه الانحراف، كيف يفعل مثل هذا؟ أيها الأخ الكريم، استعن بالله، فالطريق طويلة وصعبة، والليالي مظلمة. وقد صدق قائل في مقولته، ولكنه أول من خالفها لما أن قال: والدرب وعر والطريق طويلة وبها مخاوف والليالي غاسقة. ثم قال: ولنستمد العون من رب العلا ما خاب من سأل المعونة خالقه. إي وربي، إن الدرب وعر وإن الطريق طويلة، درب وعر في غاية الوعورة ومع ذلك طويل في غاية الطول، ومع ذلك بها مخاوف، بها أماكن انزلاق وسقوط، بها ثعابين وحيات، بها خطاطيف وكلابيب، والليالي غاسقة في شدة الظلام، وأنت تعايش هذا الزمان تحتاج إلى مزيد من الثبات والعمل الصالح. بادر الفتن بالعمل الصالح، فتن كقطع الليل المظلم، وكن صاحب همة عالية. كيف يجعل الله البركة على يديك في مجتمعك، في أمتك، في قريتك؟ كن صاحب همة عالية، كيف يبارك الله لك في حياتك؟ إياك إياك أن تكون صاحب همة دنيئة، لا يفكر إلا كيف أشتهر، كيف أعرف، كيف أظهر. هذه قاسمة الظهور إخواني، أن الإنسان يفكر. هذه مشكلة نعاني منها في مناطق. أشخاص: فلان يهمشني، فلان ما يعرف قدري، فلان وفلان. يا أخي، كان يذكر عن عمر إذا قيل له قتل فلان قالوا: هل تعرفه؟ قال: إن كان عمر لا يعرفه فإن الله يعرفه. إذا كان الله سبحانه وتعالى أنت قريب منه، بينك وبينه أعمال صالحات، بينك وبينه خبيئات من الأعمال الصالحات، فمهما تخفيت سيرفعك الله، وعلى قدر تخفيك يا طالب العلم يجعل الله لك الذكر الجميل والرفعة العظيمة. الذي يمشي ويحاول أن يكون في دهماء الناس يأبى الله إلا أن يذكر ويشهر ويرفع. ولك مثل رائع في أويس القرني، أويس بن عامر القرني، ذلك الشخص في بادية من بوادي مارب في مراد، في قرية يقال لها قرن، يعبد ربه، الله يعرفه، الله سبحانه وتعالى يعلمه، يعلم عبادته، يعلم صدقه، يعلم خفيته، يعلم أعماله جل جلاله. أوحى إلى رسوله في شأن هذا الرجل، في شأن هذا الرجل أوحى إلى رسوله: انظر إلى رفعة عالية، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع عمر: يا عمر، سيقدم عليك في أمداد اليمن رجل يقال له أويس ابن عامر القرني من مراد. هذا الرجل كان به برص فشفاه الله. انظر وصف دقيق، ليش؟ لتكون علامات واضحة. بار بأمه، ما منعه من صحبة رسول الله إلا أمه الكبيرة، ليس لها أحد غيره، فكان يطمع أن يبر بها إلى أن يأتيها أجلها فيلحق برسول الله، ولكن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل أجل أمه. فإذا بعمر للأشواق، ليش؟ إذا لقيته فاطلبه يستغفر لك. من؟ عمر المبشر بالجنة، أفضل الصحابة إطلاقا بعد أبي بكر. يأتي هذا الرجل يصل، وعمر يسأل كلما جاء مدد: أفيكم أناس من مارب، أناس من مراد؟ حتى وصل على صاحبه: نعم. فيكم أناس من قرن؟ نعم مجموعة. هل فيكم أويس بن عامر؟ عجيب، أويس. في هذه اللحظة عمر أول مرة أراه وأول مرة يراني، كيف يسأل عني؟ إذا بعمر رضي الله عنه يدعوه ويخبره بالخبر ويسأله عن أوصافه: هل كان بك برص فشفاك الله إلى موضع درهم في فخذه؟ هل نعم. من أخبرك بهذا يا عمر؟ رسول الله. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخبر رسول الله؟ الله أوحى إليه. لا إله إلا الله، يبكي: ماذا تريد مني يا عمر؟ استغفر لي، أنا أستغفر لعمر. نعم، أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول له عمر: أين وجهتك؟ قال: العراق. أكتب لك إلى عاملي فيها؟ لا، دعني مع دهماء الناس أعيش متواضعا خفيا لا يعلم بي أحد، أبى الله إلا أن يعلم الناس بي. فكانوا يأتون من هنا وهناك يطلبون له، يطلبون منه الدعاء والاستغفار لهم، حتى شاع صيته، فكان قرر قرارا ومضى عليه أن يضيع من الأرض. الآن هذا الرجل لا تجد في التاريخ أين مات، أين دفن. لماذا؟ لأنه مضى من العراق ولا يدري الناس أين تخفى في بوادي الأرض وفي صحاريها أو شعابها إلى أن توفاه الله. كل ذلك طلبا لأن يعيش حياة بينه وبين ربه. فيا أهل السنة، الصدق الصدق مع الله، والله إنا لنعلم أناسا يصدقون في الصف فيرفعهم الله، وهم يحاولون أن يتخفوا ويحاولوا أن يزهدوا من حقيقة أنفسهم، فيبارك الله في علمهم وفي عملهم وفي دعوتهم وفي أخلاقهم، فلا ترى منهم إلا خيرا يثلج الصدر، وترى أقواما: أنا أريد وأريد، ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. الذي يسمع الله سبحانه وتعالى ينشر عن وينتشر عن عكس قصده، ويريد أن يذكر بالخير يذكر بالشر، يريد أن يذكر بالإخلاص يذكر بالرياء، يريد أن يذكر بالعلم يذكر بالجهل، يريد أن يذكر بالتقوى يذكر بالذنوب والعيوب. أخي الكريم، لماذا؟ لأن هذا حاول أن يصل إلى قلوب الناس بذكائه، بدهائه، بحذلقته، بترفعه على إخوانه، بكبره، بمخالفته، فكان عكس ذلك تماما. ولعلي وأنا أحدثك بهذا الحديث يطلع في صفحات تاريخك أناس من الصنف الأول، الصادقين مع الله، الطيبين، الأبرار، ويطلع أمامك أشخاص هم من يبحث عن هذا الشيء. أختم هذه المحاضرة: يا أهل السنة، إنكم قليل في هذا الزمن، بل أقل من القليل، فما أنتم في الأرض إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. فهذه القلة واجب على أهلها جميعا ألا يفجع بعضهم بعضا بالتغير والتحول. نحن قلة، الواجب علينا أن نكون كيد واحدة مع يد أخرى كالبنيان، أن نكون كالجسد الواحد، أن نكون في غاية الثبات، في غاية الحب فيما بيننا، في غاية التآخي، في غاية التقارب، في غاية الهمة، همة عالية أن ينفع الله بك الأمة كما نفع الله سبحانه وتعالى بلادا بكلها بهمة صبي، صبي شاب قد أعطاه الله كرامات ودعوات لا ترد، دعوات لا ترد، حتى يئس ملكه الكافر من قتله، ما استطاع، أرسله إلى جبل، دعا على أصحاب الجبل، مات كلهم ورجع من الجبل، أرسله إلى البحر، دعا على أصحاب البحر الذين معه في البحر، سقطوا وعاده، بعدها دل على قتل نفسه. ليش؟ ليش؟ همة عالية، همة كبيرة، أموت أنا وتحيا أمة. انظر إلى همة عالية عند هذا الشاب في نشر الدعوة ونشر العلم وإنقاذ الأمة، دل على سفك دمه وإزهاق روحه وعلى أن يخر قتيلا لا حراك له. طيب، وكانت الثمرة أن آمن الناس. أيها الملك، إنك لن تستطيع قتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ليعلمون أن السهم الذي قتلني سهمي، ثم تقول بصوت عالي: بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني. الملك لم يجد بدا من هذا الأمر، مع أنه وقع في قلبه وأسر إلى وزرائه وخاصته: إني أخاف أن يؤمن الناس، أن يدخل الناس في دين هذا الغلام. ولكن ليس هنالك مجال بعد البحر وبعد الجبل إلا هذه الخطة، خطة الغلام. جمع الناس، أخذ سهما من الكنانة، قال بصوت عال: بسم الله رب الغلام، فوقع في صدفه فقتله. خر الغلام ميتا، وإذا بأمة على الشرك تقول: آمنا برب الغلام. جيء إلى الملك، وقع بك الذي كنت تخافه، آمن الناس. وانظروا كيف الأمة تتأثر بقادتها وحملة دينها. فهذه الأمة لما رأوا ذلك الغلام دل على قتل نفسه، وهكذا ضحى بحياته شهادة في سبيل ربه، إذا بالأمة كلها حفرت النار، نار تسابقوا إليها تسابقا. ليش؟ إذا كان القائد بطل فجميع من بعده مثله، وإذا كان جبانا فهم يتأثرون به. أخي الكريم، جعلني الله وإياك مفتاح خير يفتح الله بنا البلاد والعباد. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، مفاتيح خير مغالق شر. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر هدانا إلينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم احفظ لنا دعوتنا، واحفظ لنا مشائخنا، واحفظ لنا علماءنا، واحفظ لنا منابع علمنا ودور حديثنا وقرآننا. اللهم من أراد بهذا الخير سوءا فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تعود عليه. يا رب العالمين، أسألك يا الله أن تحفظ علينا مشائخ السنة، وأن تزيدنا مشائخا إلى هؤلاء المشائخ، وأن تجعل هذه الدعوة في تقدم ومضي وإلى الأمام يا ربنا العلي، حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا كلمة لا إله إلا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.